يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. نعم، إيش عندك؟ منفعة للأموات، ها؟ إيش؟ إيش به؟ قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. أي بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على أفعال العباد الاختيارية ألحقها بشيء يرتبط بها، ذلك أن العبد مسؤول عن أعماله، لكنه قد يحصل له ثواب بعمل غيره. ولما كان هذا من مسائل الأعمال ومن القضايا التي أيضا كانت محل نزاع بين أهل الكلام أو بين أهل القبلة، ناسب ذكرها في هذا الموضع. قال: وفي دعاء الأموات وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم، يعني وفي صدقاتهم منفعة، وهذا مبتدأ مؤخر، يعني منفعة حاصلة للأموات من إيه؟ من دعاء الأحياء وصدقاتهم. ونلاحظ هنا أن الإمام الطحاوي رحمه الله تكلم عما هو متفق عليه أو ما هو الرأي الراجح والغالب لدى الفقهاء، وتناول الشارح رحمه الله بيان هذه المسألة بشيء من التفصيل. أما ما يتعلق بدعاء الأحياء وبصدقات الأحياء التي يقدمونها ويهدون ثوابها إلى الأموات، فهذا من الأمور التي اختلف فيها الفقهاء ابتداء، فذهبت المعتزلة إلى أن هذا لا يصل للأموات بحال من الأحوال، لا يصل للأموات دعاء الأحياء ولا صدقاتهم، واحتجوا بشبه من أبرزها ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قالوا: الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن بأنه لا يحصل للإنسان من الثواب إلا ما عمل، ولذلك هذه الأمور من دعاء الأحياء للأموات ومن الصدقة من الأحياء للأموات، وهكذا الصوم وهكذا الصلاة، يعني على رأيهم لا يصح منها شيء ولا يصل منها أو من ثوابها شيء للأموات. وذهب الجمهور إلى أن القرب التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى يصل ثوابها للميت متى ما نوى ذلك، ونصوا أو ذكروا القرب، يعني كل قربة، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد، ولذلك أدرجوا في القرب الحج والدعاء والصدقة والصوم وقراءة القرآن، كل ذلك عندهم يصل ثوابه للميت. وذهب الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي إلى أن من القرب ما يصل ثوابه إلى الميت ومنها ما لا يصل، فالدعاء والصدقة والحج هذه يصل ثوابها إلى الميت، وتوقف الإمام الشافعي وهكذا الإمام مالك رحمه الله عن قراءة القرآن، ولهم في ذلك توجيه، من أبرزه أنه لم يرد نص في قراءة القرآن كما ورد النص في الصدقة، يعني كأن هذا الأمر توقيفي، فما ورد فيه النص يصل الثواب فيه، وما لم يرد فإنه لا يصل. والمسألة في الحقيقة هي من حيث المبدأ من مسائل الفروع، يعني من القضايا الفقهية التي تناقش في كتب الفروع، لكن لما كان للمعتزلة فيها رأي بنوه على قواعد دخلت في مسائل الأصول فأشار إليها الشارح في هذا الباب. ولذلك يقول لنا الشارح رحمه الله: قال: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، يعني هذا محل اتفاق من أهل السنة بما فيهم الإمام الشافعي والإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله، بأمرين: أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، يعني ما كان سببا كالعلم وكالصدقة الجارية التي ينشئها الإنسان في حياته، فإذا سرى نفعها فيما بعد أيضا ناله نفعها وكانت سببا في زيادة أجره. وهذا كما جاء فيه النص من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. وهكذا من هذا محل الاستدلال. أما مسألة الولد الصالح سيأتي الكلام فيها. وهكذا لو أن إنسان خط مصحفا أو كتب مصحفا فإن من قرأ فيه لكاتبه الثواب، لأن هذا من عمل يده ولأن هذا من كسب يده. وهكذا بالنسبة للصدقات الجارية، فذلك كمن بنى مسجدا أو كمن بنى رباطا أو غير ذلك من المنافع التي ينتفع منها المسلمون والتي تكون محل جريان الثواب، مثل من أوقف دارا أو أوقف ضياعا أو أوقف أموالا على وجه من وجوه البر، فإن هذا من الصدقات الجارية التي يناله ثوابها ما دامت قائمة وما دام الناس ينتفعون بها. قال: أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج، على نزاع فيما يصل من ثواب الحج إليه. ما عندكم إليه؟ يعني فيما يصل من ثواب الحج، هل يصل الثواب؟ بمعنى أو يصل ثواب النفقة، هذا محل النزاع، يعني هل ثواب الحج كله يصل ولا ثواب الإنفاق؟ يعني لو أن إنسانا دفع مالا عن آخر ليحج عنه، فمن الفقهاء من قال إنما يصل ثواب الإنفاق لا ثواب الحج، وظاهر الأدلة أنه يصل ثواب الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن يحج عن غيره أن يحج، ومن يحج عن غيره وإن كان هو ينفق، لكن لأن الحج عمل بدني ومالي، فالثواب يصل من الناحيتين لا من من ناحية واحدة. وهذه المسألة أيضا من المسائل التي جرى فيها الخلاف في مسألة ما الذي تجوز فيه النيابة وما الذي يصل ثوابه. قالوا: كل ما يجري فيه النيابة يصل فيه الثواب. ومنهم من يقول ما لا يصح فيه النيابة لا يصح فيه لا يصل فيه الثواب كالصلاة والصوم، كما ورد عن ابن عباس أنه يرى أن الصوم لا تصح فيه النيابة وبالتالي لا يصل فيه الثواب، وهكذا بالنسبة للصلاة. إلا أن من قال بوصول الثواب قالوا لأن هذه أعمال بدنية، والأعمال المالية والبدنية سواء، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قبل الأعمال المالية فكذلك الأعمال البدنية، واعتبروا قراءة القرآن من الأعمال البدنية، ولذلك قالوا بمطلق وصول القرب وثوابها إلى الميت. قال والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، يعني هذا متفق عليه أن ثوابه يصل إلى الميت. والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج، هل يصل الثواب نفسه ولا ليه ولا ثواب النفقة. فعن محمد بن الحسن يعني الشيباني رحمه الله تلميذ الإمام أبي حنيفة وصاحبه أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة يرحمك الله، والحج للحاج. فهذا فرق بين الثواب ثواب النفقة وبين ثواب الحج، يعني إذا أن إنسان حج عن غيره بنفقة فإن الميت يصله ثواب النفقة، وأما أعمال الحج فهي للحاج، هكذا فسر أو ذهب إليه الإمام محمد بن الحسن الشيباني. قال وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه، يقول وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة ولما سأله الرجل عن أن أمه ماتت ولم تحج أفيحج عنها، قال حج عن أبيك واعتمر، وفي رواية حج عن أبيك أو حجي عن أبيك أو حج عن أمك. فهذه نصوص جاءت من أن النبي رخص، ولو كان الذي يصل هو الثواب النفقة لقال لهم أنفقوا على أو عن أبويكم بدلا من أن يطلب منهم أن يؤدوا الحج، فطلبه منهم وترخيصه لهم بأداء الحج مشعر بأنه هو الذي يصل ثوابه. قال واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. قال فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف رحمهم الله إلى وصولها، يعني أنها يصل ثوابها إلى إيه؟ إلى الميت، لأنها من القرب ولأنها مثل الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى شرع بدليل قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبدليل أيضا الدعاء، يعني ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، إلى غير ذلك من الأدعية. وقوله رب اغفر وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هذه كلها نصوص في أن الدعاء للغير مشروع، لكن بعض القائلين بأنه لا يشرع كالمعتزلة وغيرهم وجهوا هذه الأدلة وقالوا إنها إنما شرعت لأن هؤلاء الذين دعوا هم من كسب المدعو لهم، والله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ويقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلما كانوا من كسبهم جاز أن يدعون له، جاز دعاؤهم لهم. إلا أن النصوص عامة أعم، ففي قوله رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، فليس كل المؤمنين هو كسب لهم، وإنما هو والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهؤلاء قد لا يكونوا كسبا لأولئك المدعو لهم. فدل هذا على أن الأمر عام. قال: والمشهور من مذهب الشافعي ومالك رحمهم الله عدم وصولها، يعني الأعمال البدنية، الأعمال البدنية، لأنهم متفقون على أن الأعمال المالية تصل، يعني الإنفاق، سداد الديون، متفقون على وصوله، لكن تنازعوا في الأعمال البدنية. ولذلك قالوا بوصول ثواب الحج، لكن على أنه من الأعمال المالية، يعني غلبوا جانب المال والإنفاق على جانب البدن. وفي الحقيقة إن أعمال الحج فيها من الأعمال البدنية ما لا يخفى وما لا ينبغي أن يغفل. ولذلك مما ألزم السلف الشافعية والمالكية مما ألزموهم به، ألزموهم بالحج. قالوا: إذا قلتم إن الحج من الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت، فيلزمكم أن تقولوا بالأعمال البدنية، لأن الحج في غالبه أعمال بدنية، وإن كان فيه من الأعمال المالية والإنفاق المالي. وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره. قال: وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكنهم استدلوا بالمتشابه، يعني تمسكوا بشبه بالمتشابه من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وإذا قلنا هذه الآية تصلح أن تكون دليلا، فيحتمل أن تكون منسوخة في ما يتعلق بالدعاء وغيره، لأن آية الدعاء آية متأخرة، آية الدعاء نزلت في سورة الحشر وهي مدنية، وآية أن ليس للإنسان إلا ما سعى في سورة الإيه وهي مكية، فتكون منسوخة بإيه. هذا لو فرضنا أنها نص في محل النزاع، لكنها ليست نصا. نعم، الإنسان ليس له إلا ما سعى، لكن قد يلحقه من فضل الله سبحانه وتعالى ومن إحسان المؤمنين بعضهم على بعض. وغير الولد، نحن لو يعني محل الولد ما هو محل نزاع، لكن غير الولد، يعني أنت الآن إذا دعوت لمن سبقك هيلحقهم الدعاء ولا لا؟ هيلحقهم الثواب ولا لا؟ إذا قلت الولد معناه قصرته فقط على من أنت لهم ولد. نعم نعم نعم. هم قالوا مطلق، ما دام مجرد يعني أن الإنسان، لأنه ورد في الحديث إن من أبر البر أن إيه، أن تصلي لأبويك في صلاتك، بمعنى أن تدعو لهم، فهذا ورد فيه النص. والإمام أحمد عنده الصلاة لا تنوب، لأنه ما ورد فيها نص، لكن الصيام ورد فيه، إلا أنه يفرق بين صوم الواجب وصوم النذري. فالصوم النذري يرى أنه يجوز عن الميت، لأن الحديث ورد إن أمي ماتت وقد نذرت أن تصوم شهرا ولم أفأصوم عنها، فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فالله أحق بالقضاء. وبالنسبة للحج ورد في ذلك، فقالوا ما دام هذه العبادات وردت وهي عبادات بدنية قاسوا الحج عليها الصلاة عليها لأنها من العبادات البدنية. والنصوص دلت على أن القرب ما دامت تصح ما دامت يعني هذه القرب تفعلها الإنسان ويهب ثوابها للميت فيصح أيضا عنه أن يصلي. وقد سئل الإمام أحمد عن حديث إن من البر أن يصلي الرجل لأبويه في صلاته أو مع صلاته وأن يصوم لهما مع صومه وأن يحج، فأخبر أن هذا الحديث لم يعرفه لكن قال لكن ليس في الصدقة خلاف، فأخبر أن الصدقة من الأمور التي يجري فيها الانتفاع بالنسبة للميت. ولهذا قال وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره، وقولهم مردود بالكتاب والسنة لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يعني هنا لما نفى ثم استثنى فدل الكلام على الحصر، كأنه حصر استفادة الإنسان فيما عمله دون ما لم ما لم يعمله. وفي قوله لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع به إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة على اعتبار أن الصدقة والعلم والولد سبب، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. قال واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة، واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة. ايش عندك؟ الى ايده؟ التي لا تدخلها النيابة. ليش يصح الوجهان؟ كيف يصح عسير؟ تمعن فيها كيف؟ أنا هذا الذي أعرف. كيف لا تدخلها النيابة كالصدقة والحج تدخلها النيابة؟ إيه بس ما يمثل، هو إذا قال كالتي لا تدخلها النيابة ليجب أن يمثل بما لا تدخله النيابة. لو قال كالصلاة والصوم نقول، أو قال كالصلاة وقراءة القرآن نقول، وأما الصدقة والإيه والحج فهذا متفق على أنه تدخله النيابة. قال واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعدى. ايش عندكم؟ لا تدخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن. لا عدلوا نسخكم. قال واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال، يقول من قوله كالصدقة إلى هنا مذكور في ألف ولكنه مرمج إما في باء، أما في باء فقد ألحق بالهامش ولم يرد، والصواب إثباتها لأن هذا كلام منقول عن مين؟ عن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، قال بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه نسختك أظن لا تزال يعني عندك نفس الشيء قال وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. هذا الحديث ذكره الإمام النسائي في سننه الكبرى، إلا أن العلماء على أن الصحيح منه إنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا. ثم إن هذا الحديث يتعارض مع ما جاء من سؤال المرأة عن أن أمها ماتت وعليها صوم، فقال حق الله أولى بالقضاء. وفي بعض الروايات جاء الحديث مطلق إن أمي ماتت ولم تصم، فهذا الإطلاق مشعر بأن المراد بالصوم صيام الفريضة. ولذلك ذهب جمهور من العلماء إلى أن الصوم يقضى عن الميت صوم الفريضة، واستثني من هذا الإمام أحمد رحمه الله، فإنه يرى أن الصوم الذي يقضى هو صوم النذر لا صوم الفريضة. وهل المريض يصلى عنه؟ إذن كيف حملت الحديث هذا؟ حملته على الكبير؟ الحمل يجب أن يكون مطلق في كل الأحوال، أما أن نحمل بعض الأشياء على كذا وبعض الأشياء على كذا هذا ما هو من عمل الفقهاء، ها؟ لأنه عندنا هنا لا يصلي أحد عن أحد، هل هذا تقول يعني تقول هذا بالنسبة للكبير؟ ها؟ ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه كل يوم مسكين. وهذا أيضا حتى هذا معمول به بالنسبة للموتى، إذا مات وعليه صوم الفريضة الإمام أحمد يرى أنه يطعم عنه. فحمل هذا الحديث على الموتى جائز وارد، فإنه إذا مات ولم يصلي لا يصلى عنه، وهذا خلاف ما هو معروف عن بعض الفقهاء وخاصة المتأخرين الذين عندهم ما يسمونه بإسقاط الصلاة. سمعت بهذا ولا لا؟ بمسألة إسقاط الصلاة، يخرجون مالا ينفقونه يعطونه للناس على أن يصلوا عنه، يعني هذا ما ورد في هذا. طيب يا شيخ، ما الراجح في هذا المسألة؟ يعني بعضهم قصر على عبادات البدع المالية، بعضهم قصر على ما تقبل. سيأتيك لا تتعجل، سيأتيك الراجح الذي ذكره الشارح. ها؟ قال والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فأما الكتاب فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن، ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذا الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أو ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال وفي صحيحه أيضا يعني البخاري يعني مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. ومحل ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين. نعم منكم، هذه زيادة يقول من الشارح لأنه حاططها بين معكوفتين، يعني هل هي نص في الحديث؟ والشاهد محله قوله ويرحم الله، وهذا هو الدعاء. ها وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. قال وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. وأمثال ذلك كثيرة في السنة، يعني فيما يدل على جواز الصدقة عن الغير. قال وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وله نظائر في الصحيح، فهو نص في مطلق الصيام، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله حمله على إيه؟ على صيام النذر، لأن بعض النصوص جاءت تذكر النذر، وقد عمل بموجب القاعدة الأصولية وهي حمل المطلق على الإيه؟ على المقيد. قال ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع. قال وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ وهذا نلاحظ أنه في النذر. قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أخض الله، فالله أحق بالوفاء. ونظائره أيضا كثيرة. ها حديث ايش؟ حديث شبرمة كيف؟ قال قريب لي. اي هذا دليل على، لكن ما يلزم منه ان شبرمة كان ميتا، ورد فيه نص بانه ميت. اي هو دليل الحج على الغير، لكن على سبيل الإطلاق. فإذا كان جاز عن الحي فهو عن الميت من باب إيه؟ لأن الحي قادر على أن يؤديه بخلاف الميت. لا، الدليل هكذا استدل الفقهاء به. قال: وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته، يعني حتى وإن كان تبرعا من الآخرين. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. والحديث حديث أبي قتادة أظن مر بنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاء له بالجنازة سأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم. فجاء برجل فسأل فقالوا: عليه ديناران. فقال أبو قتادة: يا رسول الله، الديناران علي. فصلى النبي عليه. ثم كلما رأى النبي أبا قتادة يسأله ماذا فعل الديناران، يعني هل قضيتهما أو لا، وأبو قتادة يقول: ما قضيتهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأنه مرهون بدينه، يعني بأن الميت مرهون بدينه. فلما قضاهما وأخبر النبي قال: الآن بردت عليه جلدته. فهذا دليل على أن أبا قتادة عندما قضى عن الميت وصل ثواب ذلك لمين؟ الميت، بدليل تحول حاله وبرد جلدته بعد أن قضى عنه دينه. نعم، هذا الحديث الأول كان في أول الإسلام، ثم إن النبي نسخه وقال: أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، لأن الله قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من كان له سعى فلورثتي، ومن كان عليه دين فأنا أؤدي عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ثم أصبح هذا مطلق، من أحب أن يتأسى بالنبي فليتحمل، لكن ما يلزم أن بيت المال يدفع عن الميت، ما يلزم هذا. قال: وكل ذلك جار على قواعد الشرع، يعني وصول ثواب الميت جار على قواعد الشرع، وهو محض القياس. فإن الثواب حق العامل، فإن وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه منه بعد وفاته. وإبرائه له منه بعد وفاته، أحسنت، يعني هذا على سبيل القياس. لكن من منع قالوا إن هذه الأمور توقيفية، نقف حيث ورد النص ونتوقف حيث لم يرد النص. قال: وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها. يريد هنا يقول: لما كان الصوم عبادة بدنية، كأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصوم ما أراد به الصوم بعينه، وإنما هو على سبيل التمثيل، يعني كل عبادة مثل الصوم. وهذا محل النزاع بين الفقهاء، فمنهم من قبل ومنهم من لم يقبل هذا القياس، وقال: لا، الأمور توقيفية، فما دام لم يرد النص في القراءة كذلك. إيش قال؟ وكل ذلك، نعم، وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية، يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ يعني كأنه يريد أن يقول إن أصول القراءة إلى أو ثواب القراءة إلى الميت قياس أولوي بالنسبة للصوم. قال: والجواب عما استدلوا به من قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان: إن الإنسان بسعيه وحسن عشرته، جوابان أحدهما إن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء والولد وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه. بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. يعني ملخص هذا الموضوع، يعني إن المسلم بفعله الخير خيره امتد إلى غيره، فكانوا هم من كسبه، ولذلك إذا دعوا له يشمله الدعاء لأنهم من كسبه. لكن هذا قد يقال في من جاء بعده، لكن كيف القول في من سبقه؟ ها، ماذا نقول في من سبقه؟ هل هم من كسبه أيضا؟ المعنى الثاني يقول، أو التصور الثاني، إنه ما دام مسلم والمسلمون ينتفع بعضهم من بعض، فأصبح انتفاعه عاما، ولذلك يشمله كل ما ينفع المسلمين. لكن في الحقيقة هذا التوجيه يعني توجيه بعيد. لكن لو قيل في الآية إنها يعني ليست في محل النزاع لكان ذلك أولى، لأن قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني هذا فيما يتعلق في مقام العدل. ها، وأما أن ثواب دعاء الآخرين يلحق به أو يلحق به، فهذا فيما يتعلق في مقام في مقام الفضل، فإن الله يتفضل عليه بأن يقبل دعاء المسلمين له وإهداء ثوابهم له، هذا من باب الفضل، مما يمتن الله به على ولذلك جاء: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، هذا من باب من باب الفضل. واضح؟ أي آية؟ أي من قال إنها منسوخة؟ ما هو أحد في أحد قال إنها منسوخة؟ أي أن بعض الناس قالوا أن لا، نحن يعني نحن قلنا إنها منسوخة في قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، على أن هذا ها منسوخة بآية الدعاية. أي يعني كونها من الأخبار جاءت في، يعني كونها من الخبر والخبر لا ينسخ. لا، هو نحن بنقول إن الآية الثانية والذين جاءوا من بعدهم يقولون أيضا هذا خبر، فلا لا، الله أخبر، وقلنا إن هذه الآية مدنية فهي تدل على أن دعاء الآخرين يصل. أنا لا أقصد أني منازع في المعنى، أي أقصد في وجه، يعني وجه الاستدلال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هل هذا خبر؟ ما هو السؤال، هل هو هذا خبر ولا حكم؟ هذه صفة خبر، قد ما عليه منها يعني قد يكون خبر أريد به الإنشاء. أي نعم. فإذا كان أريد به الإنشاء فيشمله، يدخل دائرة تحت دائرة، يدخل تحت دائرة النسخ. يعني الخبر عن الأمم، يعني عن الشيء الماضي أو كذا، الذي هذا الذي لا يجري فيه النسخ. لكن نحن إذا قلنا هذا الخبر أريد به الإنشاء والحث، وأريد به يعني الأمر والإرشاد، ف فيدخل فيه يعني يجري فيه النسخ. واضح؟ قال يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. هذا القول الأول، وقلنا إن هذا القول يعني فيه بعد. والقول الثاني وهو أقوى منه أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، نفى ملكه، وإنما نفى ملكه لغير سعيه. يعني الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني الإنسان لا يملك سعي غيره، لكن هل يستفيد الإنسان من سعي غيره؟ يقول الآية ما دلت على ذلك، ما تحدثت عن هذا. وعلى ذلك فهذه الآية لا تتعارض مع قوله أو مع ما جاء في الحديث من أن غيره من أنه ينتفع به إذا مات، يعني ينتفع بثواب غيره، لأن هذا الانتفاع كما قلنا هو من باب الفضل لا من باب الايه، لا من باب العدل، يعني هو لا يملكه ولا يعتبر حقا له، وإنما هو شيء يتفضل الله به عليه، وذلك بأن يهيأ له أسبابه حيث دعا له المسلمون، وحيث وهبوا له الثواب، وحيث أهدوه من إيه؟ من ثوابهم. وهو أقوى أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لسعيه، فإن شاء أن يبدله لغيره أن يبذله، فإن شاء أن يبذله لغيره، وإن شاء أن يبقيه لنفسه. وقوله يعني وأما استدلالهم بقوله وأن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى، تقتضيان عدل الرب تعالى. ومعنى قوله محكمتان يعني غير منسوخة، فالأولى تقتضي أن لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا، وهذا مقتضى العدل. والثانية يعني والآية الثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله، ليقطع طمعه من نجاته، ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب. وهذا في الحقيقة من الأمور التي شاعت في كثير من المسلم، بعضهم يظن أنه مجرد وجوده في مكان أو مجرد تمسكه بشيء أو مجرد تعلقه أو مجرد نسبه أن هذا يعني ينجيه، وهذا هو الذي رده الله تعالى بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم هذه الأشياء النسب والوجود في المكان والتعلق قد يكون لها مزية، لكن شريطة وجود الأصل، شريطة وجود الإيمان، شريطة وجود يعني الحد المطلوب أو الشيء المطلوب، فإن هذه تكون من المزايا التي تزيد وتكون من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد. ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى على أهل مكة أنه أسكنهم الحرم وأنه هيأ لهم من الأسباب التي تعينهم على الطاعة، فكان الأولى بهم أن يؤمنوا. وهكذا امتن الله سبحانه وتعالى على أصحابه، أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن جعلهم أصحابا له وبأنهم عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك سببا في حملهم على الطاعة وعلى الإيمان وكان ذلك سببا في إفادتهم من فضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا امتن الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن جعلهم خير أمة، وبأن جعلهم أمة تتبع سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ذلك موجب لأن يطيعوا. وهكذا نجد كل ما يتعلق به الناس كان الأولى بهم أن يفيدوا من هذه الأسباب بزيادة الطاعة، لا أنهم يقصروا ثم إيه. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خاطب يعني قريش، وخاطب آل البيت، وخاطب أفرادهم بأنه لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم. وهذا فيه حث لهم على أن يضاعفوا العمل، فإن قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان مزية إلا أنه عليه تبعة. وهكذا وجود الإنسان مثلا في مكة أو وجوده في المدينة في جوار قبري أو بيت النبي أو في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا وإن كان مزية لكن عليه تبعة تجعله يلتزم، وتجعله لأنه قد هيئت له أسباب الطاعة، ولأنه قد وفرت له أسباب المعرفة، ولأنه قد وفرت له أسباب العبادة، فعليه أن إيه؟ أن يلتزم، وعليه أن يؤدي. وهو قد يعني في مأمن، يكون في مأمن عن غيره ممن لم يكن في مثل هذه المواطن. ولا شك أن المسلم الذي يتعرض إلى الفتن في غير هذه المواطن كبلدان الكفار والبلاد التي لا يعرف فيها يعني شرع الله، لا شك إنه يعني الشخص الذي يكون في هذه البلاد ويكون في البلدان الإسلامية التي تقام فيها الشعائر عليه تبع أكثر ممن كان في غيرها. وإن كان الكل مطلوب منه الطاعة إلا أن هذا لا عذر له في في تركها. يعني مثلا الشخص الذي يكون في هذه البلاد يسمع الأذان، أذان الصلوات كلها، ويرى ويحث على أداء الطاعة ويعان عليها، فهو معان على طاعة الله أكثر ممن يكون في بلد لا يسمع فيه النداء ولا يعرف الأوقات ولا يسمع بما يحثه على الطاعة.